سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في زمن سيدنا ابو بكر سيدنا عمر أقيم الحمل كذلك 40 جلدة، لكن ربما رأى سيدنا عمر تمام الناس، أخذ الناس ينثرون في هذا الأمر، فماذا يفعل؟ جمع الصحابة واستشارهم، فكان من جملة من قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخذت الحدود ثمان، يعني من الممكن أن يصل الإمام فيه بعثرة إلى الثمان. وهناك رجل آخر بسيدنا علي رضي الله عنه، من شرب فقد هذا، ومن هذا ومن شرب فقد هذا، ومن هذا فقد اختار، يعني الذي يشرب الخمر دائما لسانه لا ينضبط وربما يغضب، ومن هذا فقد اختار، ومن اختار أقمنا عليه حتى الفرية وحب الفرية في ثمان. يقول الشيخ رحمه الله تبارك واختلفوا في مقداره، فمذهب الشافعي انه 40، واتفق اصحابه انه لا يزيد على 80، وفي زياده على 40 الى 80 خلاف، والافضل الجواز. ولو راى الامام ان يحتله بالنعال واطراف الثياب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جاز، ومنهم من منع ذلك تعليلا بعسر الطرف، وظاهر قوله فجلده بجريدة نحو 40 أن هذا العدد هو القدر الذي ضرب به. وقد وقع في رواية الزهري عن عبد الرحمن من أزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. إذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استخدم آلات خاصة للتعليم، وإنما أخذ من الواقع. ما هو الواقع الذي كان عنده؟ جريد النخل الورقة التي تكون في مثل هذه الوسط، فإذا أخذناها وضربنا فيها هذا، أو لفت الثياب مع بعضنا وضرب به، أو ضرب بيده، فالضرب باليد يعتبر جلدة، والضرب بالثوب يعتبر جلدة، والضرب بالنعل يعتبر جلدة. إذا لكن لا يجوز لنا أن نضرب ضربا شديدا جدا يشق الجلد مثلا ويخرج الدم، أو يقوم على موضع قاتل مثلا كالرقبة أو الوجه أو ما بين الأرجل، وإنما يضرب على الظهر وعلى الجنب ما يمكن أن يضربه دون أن يرضى، يمكن أن يتقي ذلك الضرب بيده. هذا ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، حتى إن الضرب حفظ في الشريعة الإسلامية، يعني لا يرى منها فيضرب، يعني يبقى يضرب لهذا الشكل. ليست المسألة مسألة تشفي، إنما هي إقامة حد من حدود الله تبارك وتعالى، وهذا أهونا. وكانوا يقولون اليد تقيم الحد والقلب يرعى الحد، معنى ذلك نحن نكره الشرب فيك أيها المسلم ولا نكره. انظر حتى عندما يعصي المسلم ربه تبارك وتعالى لا يصل إلى درجة كراهية من الآخرين، إنما الكراهية تكون بشيء واحد، ما هو؟ كراهة المعصية للإنسان المسلم لا كراهية لنفس المسلم. فإذا عاد من جديد عاد أمرا طيبا محبا لإخوانه ينتصح بنصيحته. وفي الحديث قال فلما كان أبو بكر سأل من حضر الله فقومه 40، فضرب أبو بكر في الخمر 40، ففسره بعض الناس وقال اي قدر من ضرب؟ قال ضربه بالايدي والنعال والاطراف الثياب، فكان مقدار 40 ضربا، لكنها عددا اربع من الثياب والنعال والايدي. انما قايس مقدار ما ضربه ذلك الشاب، فكان مقدار 40 عصر، فلذلك قال فقومه اي جعل قيمته 40. وهذا عندي خلاف ظاهر، ويعينه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 40، فانه لا ينطق ينطلق إلا على عدد كثير من الضرب بالأيدي والنعال وتصريف التنويه على الأرض لقومه أنها بمعنى قدر ما وقع فكان أربعين. أقرب من تصريف هذا صدق قولنا جل أربعين حقيقة. وقوله فقال دليل على المشاورة في الأحكام والقول فيها بالاجتهاد. وقيل إن الذي أشار بالثمانين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يستدل به أو يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الاستحسان. وقوله فلما كان عمر يعني عبد عمر يجوز أن يكون على حرف مضاف، فأي فلما كان زمن ولاية عمر. وما يقارب ذلك ومذهب مالك ان حد الخمر ثمانون على ما وقع في زمن عمر. لماذا الخلاف بين الصحابه في هذا الامر؟ اولا ان التقدير الذي سال عنه سيدنا الصديق رضي الله عنه هل كان هذا بمقدار الاربعين ام كان اكثر من ذلك من اجل ان يقيم الحد على الناس. المساله الثانيه يجوز للإمام أن ينتقل من الحد إلى ما قبل الحد الذي يليه. معنى ذلك إن الأصل أن يكون الحد أربعين وما زاد على الأربعين ماذا يكون تعزيرا، وهذه مسألة أخرى. عندنا مسألة أيضا أنه لو مات الإنسان أثناء إقامة الحد فهل على الآل أو الضارب بشيء؟ نعم، إن كان قد استوفى الحد وزاد عليه فمثلا لو كان الحد مثلا أربعون ثمانون كيف ما كان مئة كيف ما كان باقي الحد ثم قام الإيمان فزاد عليه ضربة ضربتين أو ثلاث فما الحكم؟ لو جئنا إلى المقيم فقلنا إن هذا الرجل أذنب ذنبا وكان حده مثلا أذنب ذنب الزنا وهو غير مصاب وكان الحد أربعين ثمانين مئة جلدة. طبعا إن كان حد القدر ثمانين حد الزنا مئة حد شرب خمر أربعة. إذا كان هذا الإنسان قد فعل الزنا والزنا فيه مئة جلدة لكن الجلدة زاد على ذلك خمسة في هذه الحالة ماذا نفعل؟ وماذا بالمئة وخمسة ماذا؟ فما الحال؟ ننظر هل مات بالخمس أم مات بالمئة وخمس؟ سؤال يطرح ذلك نقول إنما مات بالمئة وخمس. هذه المئة وخمس مئة بحق أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وزاد الإمام عند ذلك نقسم الدية على مئة وخمسة مئة سابقة لأنها بأمر من الله عز وجل. ماذا بقي؟ هذه الخمس زيادة فإن الإمام أو الحاكم أو القاضي يتحمل ذلك لأنه لا يجوز أن يزيد على حد من حدود الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن نستفيد منه. وعندما يبادر الإمام ويزيد بشكل أنه لا يصل إلى حد آخر معنى ذلك له ربما يرى من المصلحة ذلك ولكن إنما ينبغي عليه أن ينظر. ربما هذا الإنسان يظلم في وقت فيه برد شديد أو فيه حر شديد أو كان المطلوب مريضا ينبغي عليه أن ينتبه إلى ذلك. إن كان الحد موصلا إلى الموت لا يرمنا في برد لا بد من أن ينبغي في كل الأحوال. أما إذا كان الحد عبارة عن جلد ويترتب على ذلك الموت هذا لا يجوز لأننا ربعنا فنتركه حتى يشفى من مرضه أو حتى تنتهي موجة الحمل الشديدة. يعني الناس يتساقطون موتا بحمل وموتا بحمل فهل يزيد فوق ذلك الحمل حتى يموت عند ذلك لا يجوز. الحديث التاسع والخمسون بعد الثلاثمائة وهو الحديث الثاني عن الله فيه أحسن لا يوجد فوق عشرة أسوار إلا في حد إلا في حد من حدود الله فيه مسألتان إحداهما إثبات تعزير للمعاصي التي لا حد فيها لما يقتضيه من جواز عشرة ثمانها المسألة الثانية اختلفوا في مقدار التعزير والمنقول عن مالك أنه لا يتقلب بهذا القدر ويجيز في العقوبات فوقها وفوق الحدود على قدر الجريمة وصاحبها وأن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يدعو بالتعزير إلى الحدود وعلى هذا ففي المعتبر وجهان أحدهما أن الحدود في حق المعزر فلا يزال في تعزير الفرد على 39 ضارة ليكون دون حد الشرب ولا في تعزير العبد على 19 صدر كل ما كان له حد من الحدود يسمى ولكن يكون ذلك لا يوجد فيه حد يسمى تعزير فما الفرق ما بين الامرين قلت قبل قليل ان النبي عليه الصلاه والسلام حدد لشارب الخمر 40 وحدد للقاذف والقران كذلك للشارب حدد 80 وحدد لشارب الخمر مثلا قلنا 40 وحدد للزاني 100 جلده وحدد للزاني المحصان الرجل حتى الموت وقال ان للعبد نصف ما على الحر نعم فهذه الامور التي نجدها امامنا لا بد ان نعرف كيف نفعل الامام احيانا يفعل بعض الناس جريمه لا حد فيها الامام لا بد من ان يؤذن يوجد عنده طرق في التعزير مثلا ربما كانوا يؤذنون رجلا على الحمار لكن بالمغلوب والقانون هو امامنا ربما يصرفون عليه ربما يدخل في السجن مثلا يضرب لكن هذا الضرب الى اي حال هل الضرب ممنوح كما يفعل اليوم بسياسه كثير من الدول هذا لا يجوز بحال من الاحوال الضرب له حال لذلك قال اذا كان الحد من حدود الله عز وجل يصل الى 40 فمن عمل عند ذلك الامر ما لم يصل الى ادنى الحدود يسمى تعزير فيضرب 10-20 الى ان يصل الى 39 هذا اذا كان المضروب ماذا اذا كان المضروب في هذه الحاله انسانا حرا اما اذا كان عبدا فعليهن نصف ما على المحصنات من العبد فعليهن نصف ما على المحصنات من العبد فالاربعون تصبح ماذا 20 عندما يكون عبدا التعزير بالنسبه للعبد كم يبلغ 19 حتى لا يصل الى ادنى هذا طريقه في التعزير إذا لا يجوز للإمام بالتعزير أن يبلغ أدنى حد من الحدود. الثاني أنه يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق، فلا يزال في تعزير الحكم أيضا على 19 صوما أيضا، وفي يعني عاملوه معاملة العبد في أدنى الحدود، لكن المتفق عليه يعني والمفتى به أنه يجوز أن يصل في الحكم إلى 39. وفيه وجه ثالث أن الاعتبار بحد الأحرار فيجوز المزال تعزير العبد على 20 يعني إذا أخذنا باب التعزير مطلقا فهل يقاس على الأحرار أم يقاس على العبيد؟ قول أن للأحرار حدا وأن للعبيد حدا وأن للأحرار تعزيرهم كذلك أن للعبيد كذلك تعزير وهنالك اذا الامام هذا موضع اجتهاد يجتهد الامام فيه وذهب غير واحد الى ظاهر الحديث وهو انه لا يزال بالتعزير على عشر واليه لا ذهب من الشافعية صاحب التقريب وذكر بعض المصنفين منهم أن الأظهر أنه يجوز زيادة على العشر. واختلف المفارقون لظاهر هذا الحديث في العمر عنه، فقال بعض مصنف الشافعية إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه، وهذا ضعيف جدا لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه. نعم عمل بعض الصحابة بخلافه، لكن دعوى الإجماع أن الصحابة أجمعوا على أن التعزير يكون فوق عشرة أصوات هذا لا يوجد له دليل، وبين بعضهم أو فتواه لا يدل على النسل. والمنقول في ذلك فعل عمر رضي الله عنه أنه ضرب قضيعا أكثر من الحد أو من مئة، وصبير صغير صغير هذا وصغير هذا بفتح الصاد المهمله وجهل باب الحروف واخره غير معجبا بين معنى والعلم غير معجبا غير معجبا اذا صغير اسمه. وقال بعض المالكيه وتأول اصحابنا الحديث على انه مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانه تابع لجانب منهم هذا الامر، وهذا في غايه البعض تشريع ما يعرف لا بيعني الصحابه الكرام ولا بيعني عمر ولا في اي عهد من الحدود، اذا علاقته معنا في كل قلب لانه تبلغ بالعموم بغير دليل شرعي على الخصوص. وما ذكره مناسبه ضعيفه لا تستقل باثبات التخصيص. قال هذا المالكي وتاولوه ايضا على ان المراد بقوله في حد من حدود الله اي حق من حقوقه، وان لم يكن من المعاصي المقدره حدودها، لان المحرمات كلها من حدود الله. وبلغني عن بعض اهل العصر انه قرر هذا المعنى لان تخصيص الحد بهذه المقدرات امر اصطلاحي فقهي، وان عرف الشرع في اول الاسلام لم يكن كذلك او يحتمل ان لا يكون كذلك، هذا اولى ما قال فلا يخرج عنه الا التاديبات التي ليست عن محرم شرعي. وهذا اولا خروج في لفظ الحد عن العرف فيها، وما ذكره هذا العصر يوجب النظر والقصد عدمه. وثانيا انا اذا حملناه او حملناه على ذلك واجزنا في كل حق من حقوق الله ان يزاد لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بزياده على عشره اصوات، إذ ما على المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم وأصل التعزير فيه ممنوع، فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى. هذا وهذا أورداه على ما قاله المالكي في إطلاقهم لحقوق الله، وقد يتعذر عنه بما أشرنا إليه من أنه لا يخرج عنه إلا التأديبات على ما ليس بمحرم، ومع هذا فيحتاج إلى إخراجها عن كونها من حقوق الله. يعني حتى إن الإنسان لو أراد أن يؤدب ولده فمثلا هل يمنع أن يضربه أكثر من أو من عشرة أصوات مثلا، فربما يتجاسر عليه فيضربه في المرة الأولى ثم لا يستجيب فربما يزيد، وهذا نوع من انواع التاديب احيانا. وقد يفعل بعض الحكام بعض هذه الاشياء تاديبا للناس، وهذا يختلف باختلاف احوالهم ويختلف باختلاف اماكنهم، ولذلك ربما لو قيل للانسان انك ستضرب جلده واحده في بعض الاماكن ولبعض الشخصيات يرى هذا الامر عظيما جدا، اذا يترك هذا الامر بالنسبه للتعزير على ما يراه الحاكم، لا علاقة له بزمن من الأزمنة، وإنما العلاقة بما يرى على حسب ما يفعل طبعا، لا نقرأ شيئا حتى الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an min jannah wa inna ma kana idza qubida 'ala sayyidi yudha'u 'inda ba'd as-sahaba wa yaz'ahu la wa kullu wahidin yaquru 'indahu la tasiru fi bayti amma ba'da dhalika wa qad ihtaja al-muslimun ila dhalik fa dakhala sayyiduna 'Umar radiyallahu ta'ala wa ta'ala ishtara ja'alana sijnan li ba'd an-nas alladhina yu'afiduhum فأحيانا ربما يقول ذلك من الأشياء الاحتياطية التي ينبغي للحاكم أن يقوى بها وبعد ذلك يعاقب عليه. فإذا أردنا شيئا وأردنا منه النقل فيبغي علينا أن نبين النقل. الأشياء لا يغنى بها إنما تغلق على ما سمح الإسلام للحاكم أن يقوم به. قال أخيرا وثالثا على أصل الكلام وما قال العصري فيما نقل عنه ما تقدم في الحديث قبله من حديث عبد الرحمن أخف الحدود ثمن أو أخفه. نعم فإنه يرفع ذاكر هذا الوهم ويدل على أن مصطلحه في الحدود إطلاقها على المقدرات. ما معنى المقدرات؟ أي قدر الشارع بالخمر كذا، قدر الجارع بالقذف كذا، قدر الجارع مثلا الزنا كذا، هذا معنى المقدر الذي يطلق عليه المقدر اسم الحال. فإن ما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار 40 فهو 80، وإنما المنتهي إليه هي الحدود المقدرات. وقد ذهب الأشهر وهو بعد فقهاء المالكية من المالكية إلى قدر هذا الحديث، كما ذهب إليه صاحب التقرير من الشافعية وهو الذي قال لا يزاد على 10 أسطر. والحديث متعلق بالمنع من الزيادة على 10 ويبقى ما دونها لا نعلم بالمنع فيه، وليس التخيير فيه ولا في شيء مما نفوض إلى الغلاة التخيير تشهد، بل لابد عليهم من الاجتهاد. يعني ما معنى ذلك؟ لا يأتي واحد من قريته مثلا فيسامحه أو يضربه ضربا خفيفا، ويأتي من قرية بينه وبين عداوة مثلا خاصة فيزيد في على ما شاء الله. إذا الحاكم ينفك عن مصدره وينفك عن قبيلته وينفك عن بلده، فهو حاكم للناس جميعا. ولذلك كل من ولي أمرا من الأمور على أي طبقة من الطبقات وفي أي مستوى من المستويات عليه دائما أن ينظر إلى مصلحة المسلمين وينظر إلى مصلحة الأمة ماذا يناسبها، عند ذلك يضبط الأمر الذي يراه لكن بالاجتهاد والشورى بين المسلمين. وعن بعض المالكية أنه أمر والصبيان لا يزيد على 3 فإن زاد نقص منه، وهذا تحديد يمر بقامة الدليل المتين عليه، ولعله يمر من أن 3 اعتبر في المواضع وهو أول حد الكثرة وفي ذلك ضعف. قد كنا نرى بعض العلماء يعني في أدركنا بعض العلماء يضرب في المعاني والمدارس يعني سالما التلاميذ الصغار، لكن الحقيقة ينبغي أن ننظر مع أنه كان العلماء كان بعضهم يضرب، فالسوق الذي يضرب به الطلاب لا يصلح يعني ولا يجوز أن يكون صوتا للضرب في الحدود، فكيف يضرب الصغار به؟ هذا لا يجوز أبدا، رغم أنني أعرف بعضهم أنه كان من الفقهاء ربما يعني سامحه الله فكان لم يكن ينتبه لذلك الأمر يعني. فهذا ما كان يجعله يضرب ويزيد أحيانا بالضرب، لكن معروف مرة أنه زاد على أو وصل إلى حد شارع الخمر، لكن الصوت الذي كان يضرب به كان مقيما وكان لا يصح أن يكون في حدود، خاصة لو كان من جلد وكان مشهورا يعني بعد ذلك والضرب فيه مؤلم ومبرح. فهذا ما كان قد تعالى كان موجودا في كل المدارس، وكان الضرب كان يلازم التعليم، لذلك لم يكن يبقى في الجائز إلا من وفقه الله بعلم ولا يضرر. فأما الإنسان الذي يضرر بعد سنة سنتين يترك التعليم. وإذا تناقض أن نسبة التعليم في الأوقات الماضية كان قليلة جدا، ولعل هذا هو أحد الأسباب التي تركت بها زائد أسباب أخرى كالفقر في المجتمع. والذي ذكره المصنف من أن الرغبة وعلم المياه اختلفوا فيه، فقد قيل إنه رجل من الأنصار. بعد ذلك ينتقل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء من كتاب الحدود إلى كتاب الإيمان والنذور. قال الشيخ في الحديث الستين بعد ثلاثمائة، وهو الحديث الأول في هذا الباب، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أوكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. انظروا إلى هذه النصائح التي يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم بها عبد الرحمن بن سمرة. أولا يطلب منه أن لا يسأل إمارة ولو على ابنه. معنى ذلك أما إذا كنت في موقف من المواقف، وهذا الموقف الذي كنت فيه فوضك الجماعة لأن تكون أميرا عليه، أو طلب منك الأمير ورأى فيك حسن القيادة فجعلك أميرا، فهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. ولو نظرنا إلى الناس اليوم لوجدناه في كل انتخاب من الانتخابات كلهم يطلبون الإمارة. ولو قلت ونظرت في قلوب الناس عندما لو كان يراد أن يرشح زعيم أو رئيس مثلا في بدل تكوين البلاد لوجدت أن كل واحد يتمنى أن يكون أنا الرئيس. هذا أمنها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطلب ذلك. أنا قلت أكثر من مرة، كنا نتحدث عن باب الحدود، حد المقام في الأرض خير من قبر أربعين ثانية. اليوم الحدود تعطلت في العمل الإسلامي أجمع، والسؤال عنها بالدرجة الأولى سيسأل أولو الأمر يوم القيامة: ما بالك بزعيم أو رئيس أو أمير أو ملك أول ما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ سيسأل عن كل شارب خمر، لما لم يقم عليه حتى شارب خمر في كل يوم. سيسأل عن كل زان، لما لم يقم عليه حتى. سيسأل عن كل قاتل، لما لم يقم عليه حتى. بالله عليكم لو كان أثقل الخيار ومن أصلح السلاح وكان يسأل هذا السؤال ويعذب عليه في يوم القيامة، ما جوابه عند الله؟ هل تريد أن تكون أميرا بعد ذلك؟ إذا كان هذا السؤال فقط سيتوجب على كل أمير من الأمراء ولا يكون أنا ليس لي علاقة، لا. فأول أمر الحكام أن يقيموا حدود الله تبارك وتعالى، وإذا لم تقم حدود الله تبارك وتعالى خاصة فما رأيك لو أقيم بدل هذه الحدود أشياء لا تجد في حدود الله تبارك وتعالى، يعني يعاقبون على أشياء حرم الله إقامة العقوبة عليها ويتركون ما أمر الله تبارك وتعالى، فكأنهم غيروا شرع الله عز وجل. أيضا هنالك أمر آخر، إن أعطيتها عن غير مسألة، إذا كنت تأخذها عن مسألة وقال أنت وكلت إليها، أما إذا أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها، أعانك الله. والعون قائد وحده لا، كان هناك من يساعده في ذلك، كان هناك رجل صالح من أصدقائه وكان معه ولد صالح. فلما هؤلاء قامت عليهم الدولة، وعندما رأى أن أحدهم قبل انتقل إلى الدار الآخرة علم عمر بن عبد العزيز أن هنالك شيء قد تغير منه. عندما مات الثاني وهكذا بالتدريج انتهى تلك الولاية التي لم تستمر فترة طويلة، لكنها ضربت مثلا رائعا عندما أعادت المسألة إلى حالة الخلفاء الراشدين بعد زمن تمادى فيه الحكام، حتى إنهم كانوا يأخذون جزية من الرجل الذي كان بالمئة ثم أزمع، فقالوا إننا لو تركنا ذلك نقص بيت المال. فقال عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز: إن محمدا أرسل هاديا ولم يرسل جاهلا. مسألة عظيمة جدا، إن محمدا أرسل هاديا ولم يرسل جاهلا. أيضا تعرض الحديث النصيحة أن الإنسان لا يعني يمينا من الأيمان. هذا اليمين الذي ينبغي أن تحرفه إذا قدمت إليه، وكان هذا من باب إحقاق الحق، فإن كان هذا الحق من أجل يعني العدل بين الناس فالأولى أن تحرف ذلك اليمين. وقد فعل سيدنا عمر ذلك، فحلف يمينا على أرض اختلف بينه وبين شخص هي له من ذلك الشخص، والأمر الواصل عند القاضي يمين. تتوجه إلى سيدنا عمر فقام فحلف اليمين وأخذ الأرض بعد أن صارت بيده وتحت قبضته وفي ملكه وحجتها وحجتها معه. ماذا فعل؟ قال لصاحب ذلك الخصم وأكل ذلك. طيب لماذا تحلف به؟ فقط لإحقاق الحق، هذه الأرض لي وأنا حلفت عليها وأنا أخذتها والآن وهبتك إياها. سيدنا علي عندما كانت المسألة لنفسه ولم تكن ماذا فعل؟ اليمين وقال اخشى ان تزل قدمي، يعني انا اخرج واصعد على الفرس كذا اقع انكسر القدم، ماذا سيقول ثم انظروا كسرت بشره من وراء ذلك اليمين الذي حلف. هكذا ظن الناس، فما رضي ان يحلف يمينا من ذلك بعض. لكن هنالك بعض الناس يحلف، يعني يصبح بينه وبين فلان من الناس خصومه وعداوه، فماذا يقول؟ والله لا اكلمه ابدا، والله لا اكل بينه ولا اصل رحما ولا كذا، يعني يحلف الايمان مخالفا لمنهج الاسلام. هل يجوز نجم الانسان المسلم؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ان يعلم اخاه وارتبه، حتى نظر مشاعر الاسلام في ذلك. هذه الفوقات ثلاث الى سبع خلفت قول النبيين ازدى العرب. هجم المثل فوقات ثلاث محرمه ما لم يكن فيه لمولانا سبب. اذا يبادر الانسان اذا حلف يمينا ووجد ان غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. مثلا لو حلف والله لآتي صلاة الجماعة، أي خير في هذا اليمين؟ ماذا نقول له؟ لا تقل تعال إلى صلاة الجماعة وكفر عن يمين، والله لا أصل الرحم، صل الرحم وكفر عن اليمين. وهكذا قال ورأيت يعني غيرها خيرا منها، يعني الذي حلفت عليه عدم صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة أفضل من عدم صلاة الجماعة، فكفر عن يمينك. وكأن الله عز وجل يقول: إنك لو حلفت باسمي فأنا أبعثك أطمئن عشرة من عبادي وعاما لنخبة واحدة، وأنا أسامحك بذلك، فتكون كفرت عن هذا اليمين. طبعا كفارة اليمين هي تحليل الرقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. إذا عجز عن هذه الأمور لا ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام. أما بعض الناس يقول أخي الآن تكلفني أن أصوم ثلاثة أيام، هذا خطأ، لأن الصيام لا يكون إلا بعد العجز عن المراحل تبدو. فيه مسألة، الأولى ظاهره يقتضي كراهية سؤال الإمارة المطلقة، والمراهق تصرف فيه بالقواعد الكلية. فمن كان متعينا بالولاية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه وطلبها إلى الدعاء لأنه فرض كفاية. يعني الأمير ينبغي أن تتصل به المواصفة. سأخبر الأمر، دخلنا إلى مسجد، واحد منا طالب علم يتقن قراءة القرآن وخاصة الفاتحة ويعرف أحكام الصلاة، هل هذا مجال التواضع لمتأمله إلى المصلي إماما؟ لا، ما استفدت بعلمه. تترك بعض جهلا يصلي إماما وأنت مع ذلك أنت الآن الإمام ولا يوجد من يماثله. إذا هنا يجب عليه أن يصلي إماما، وإذا كانت فيه آلية الحكم ولا يوجد في المجتمع واحد آخر عنده آلية الحكم، يجب عليه هنا أن يمتثل. نعم، يجب عليه هنا أن يمتثل. وإذا فسد الزمان فعلى العالم أن يظهر علمه، يعني تبين ربما أنك يكون في مكان لا تعرف، لكن إذا وجدت شيئا من الخطأ فقل هذا خطأ لقول الله لقول رسول الله، بين له ذلك الأمر ووضح هذا الأمر، فهذا مما ينبغي ويجب عليه. إذا كان هذا الأمر كفاية ماذا قال؟ لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به، وكذا إذا لم يتعين وكان أفضل من غيره. وما معنى ولاية المفضول مع وجود الأمر؟ لكن المتفق أنه يجوز أن يتولى المفضول مع قيام الأمر. وهذا دليل أن الأئمة كالإمام أبي حنيفة وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام أحمد وسواهم من الأئمة طلب منهم أن يكونوا قضاة لكنهم رفضوا. هل الإمام أبو حنيفة يعني مذنب عندما يفرض الحكم بين الناس مع أنه بعد الناس في عصره؟ لا. لماذا؟ لأنه كان يعلم أنه يوجد في المجتمع من يدين الحكم بين الناس، ولذلك هو تفرغ للعلم لم يتفرغ للقضاء. وكذلك الإمام الشافعي ففي عصرهم كان هنالك كبار القضاة الذين تولوا الفصل بين المسلمين، وهذا لا يضر بهم، وهذا مما يقول فيه العلماء يمكن أن يتولى المفضول مع وجود الأمر. يعني الآن لو كنا في مسجد وقلنا مثلا في عندنا طلاب علم كثيرون، قد يكون أستاذ لهم مثلا ومعلم، فأحيانا يطلب من أحدهم أن يصلي إماما، صح إماما أو أم لا؟ قد كلهم تصح إماما مع أنه يوجد الأفضل، لكن ما دام ما اختلفوا واختاروا واحدا منهم وصلى بهم إماما، وإن كان غيره أفضل منه ولم تمنع كونية المفضول مع وجود فاضل، فهنا يفرض له أن يدخل في الولاية وأن يسأل إذا كان مفضولا. وحرم بعضهم الطلب وكره للإمام أن يوليه، وقال إن ولاه انعقدت ولايته وقد استبطل فيما قال. ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية القضاء بأحاديث وردت. إذا مسألة القضاء أحيانا تكون ممنوعة، أحيانا تكون واجبة، أحيانا تكون حراما باختلاف الأحوال. إذا لم يوجد غيره فمن واجب، وإن طلبها وكان قادرا عليها فهذا من باب الكرم، وإن كان جاهلا وخاف فيها عند ذلك كان من الذين يفعلون الحرام والعياذ بالله. المسألة الثانية، لما كان خطر الولاية عظيما بسبب أمور الوالي وبسبب أمور خارجة عنه، كان طلبها تكلفا ودخولا في غرر عظيم، فهو جدير بعدم العمل. ولما كان إذا أتت من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكليف كان جديرة بالعمل على أعدائها وأثقالها. وفي الحديث إشارة إلى مطاف الله تعالى بالعمل بالإعانة على إسقاط الصواب في فعله وقوله، تفضلا زائدا على مجرد التكليف و أشرنا إليه الآن. الولاية خطر عظيم، الحكم خطر عظيم، ولذلك ماذا بين النبي عليه الصلاة والسلام لا تطر ذلك؟ إن طلبتها جعلك الله أنت وكلت بها، يعني وكلت إلى نفسك. أما إذا طلبت منك وسئلت وأعطيتها من غير مسألة منك إنك لا تريدها ومع ذلك أعطيتها، فمن المعين؟ الله تبارك وتعالى. الله يهيئ لك أعوانا صالحين ومستشارين، يعني عند ذلك الضلال يعينك على ذلك الأمر. المسألة الثالثة للحديث التعلق بالتكفير قبل العلم، ومن يقول بجوازه قد يتعلق بالمذاق بقوله عليه الصلاة والسلام فكفر عن يمينك الوجه الذي هو فرض، يعني كفر وجهي. أما قيل وكفر أيهما المجددين هو أصل الواو مقتضى الجمع في اللغة العربية، لكن قالوا هنا هل يمكن للإنسان أن يكفر قبل أن يفعل؟ يعني مثلا قال والله لا أصلي جماعة، فجاء في الطريق ووجد 10 مساكين فأعطاهم لكل واحد مثلا الطعام، وبعد ذلك جاء ولبسهم ثم جاء إلى المسجد فصلى، هذا كفر ثم أذن. لكن لو فعل العكس جاء فجاء إلى المسجد ثم كفر، هل يوجد فرق بينهما؟ هذا ما يريده الشيء. قال الحديث تعلق بالتكفير قبل الإيمان، يعني قبل أن يعلم. ومن يقول بجوازه قد يتعلق بمذاق بقوله عليه الصلاة والسلام فكفر عن يمينك الوجه الذي هو خير، وهذا ضعيف، لأن الواو لا تقتضي التركيب، والمعطوف عليه بها كالجملة الواحدة، وليس بجيد. طريقة من يقول بمثل هذا إن الباء قد تقتضي التركيب والتعليم فيقتضي أن يكون التكفير مستعقبا لرؤية الخبر أو مستعقبا لرؤية الخبر في الحين، فإذا استعقبه التكفير تأخر الحين ضرورة، وإنما قلنا إنه ليس بجيد لما بيناه بحكم الواو، فلا فرق بين قولنا فتكفر وتكفر هو خير وبين قولنا فافعل هذين، ولو قال كذلك لم يقضي ترتيبا ولا ترتيما، فكذلك إذا أتى بالواو. وهذه الطريقة التي أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في الوضوء، وقال إن الآية ترتضي مسح الوجه بسبب الفاء، وإذا وجب تقديم مسح الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقا، وهو ضعيف لما بين. يعني إذا قمت بالصلاة تغسل وجوهكم، معنى ذلك ينبغي أن يكون الغسل أولا. طبعا ليس هذا هو الدليل المعين، نعم الجواب على ذلك أن هذا الدليل لو انفرد بوضوء لكان ضعيفا، ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وجود الغوض بأن مثلا الغوض أفضل الترتيب، وجود ممسوح ما بين مرسولان، عمل الصحابة وعمل النبي شك دائم على هذا الأمر، إلى غير ذلك ماذا ينبغي؟ لم نأخذ الترتيب من هذا الدليل فقط، إنما هو لا يرد على الترتيب بالوضوء، وإنما يرد أنه لو انفرد هذا الدليل فقط، يعني إذا قمت إلى الصلاة فأغسل، هذه الباء تقتضي الترتيب أو الواو تقتضي الترتيب، كل واحد منهما دليله ضعيف، لكن لو جمعنا الأدلة مع بعضها البعض لوجدنا أن الترتيب ركن من أركان الوضوء كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وشيخهما لا يجب إلا واحدة، ولذلك ضعفها فقال من الممكن أن نكفر عن اليمين ثم نفعل الأمر، أو نفعل الأمر ثم نكفر عن اليمين، فالله سبحانه وتعالى الشارع خيرنا بهذا الأمر. المسألة الرابعة والأخيرة يقتضي الحديث تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين إذا كان غيره خيرا بنصه، وأما مفهومه فقد يشير بأن الوفاء بمقتضى اليمين البيت الذي هو خير وتهاني المتقن، وان شاء الله نتابع ذلك ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.